الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه بعد أن قسم المستقبلين لدعوة الإسلام على لسان سيدنا محمد إلى أقسام ثلاثة، قسم يؤمن وقسم يكفر وقسم ينافق، فهو مؤمن اللسان كافر القلب. وقلنا إن المؤمن حافظ على انسجام ملكات نفسه، فلم تتنازع ملكاته لا في الدنيا ولا في الآخرة، فليس له لسان يقول وقلب ينكر. والكافر وإن انسجم مع نفسه في ظاهر الأمر بأن جعل ما في قلبه على لسانه، فإنه لم ينسجم مع ملكات نفسه في دار البقاء وإن حرسها من التمزق في دار الفناء. إذن فهو منسجم القلب واللسان معه، ولكن ذلك الانسجام لن يدوم له طويلا لأن عمره في الحياة قليل، ومهما طال به الزمن فسيلقى ربه الذي كفر به، وحينئذ يجده كان مخدوعا في انسجام ملكات نفسه، كان مخدوعا بأن قلبه قد انسجم مع لسانه، فإذا به يجد كل أبعاضه في الآخرة تنتقض عليه انتقاضا يفضحه، فتشهد عليه جلوده ويشهد عليه لسانه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأول تمزق له في وحدات ملكاته أن جلوده انتقضت عليه، والجلود هي نهاية الظرف المحيط بالملكات. ويسبق ذلك أن تشهد عليهم ألسنتهم، وأن تشهد عليهم أيديهم، وأن تشهد عليهم أرجلهم بما كانوا يعملون، فأي شيء بقي لهم من ملكات نفوسهم لم يتناقض معهم. إذن فقد حافظوا على انسجام ملكتين القلب واللسان، ولكن الله فضحهم بتمزق ملكات نفوسهم، وشهد الكل انتقاض هذه الملكات على بعضها. الجلود تشهد، والألسنة تشهد، والأيدي تشهد، كل ذلك يؤكد أن كل أبعاض نفسه قد انتقضت عليه، لأنها بين يديه من سلب له القدرة عليه في الدنيا. لأن الله حينما خلق الإنسان بهذه الأبعاد وخلقه بهذه الأجهزة جعل له إرادة وسيطرة على الأجهزة، فهي تخضع لإرادته وإن كان عاصيا لربه. رجله يحب أن يمشي إلى المسجد فتمشي، وإلى الخمارة فتمشي، ويده يربت بها على كتف يتيم ويضرب بها إنسانا ظلما، فهي منقادة له في هذه وفي تلك بحكم التسخير له، لأن الله سخر له ما في الكون ليخدمه، وسخر أبعاضه لتكون في خدمة إرادته، فيغتر بذلك. ولذلك ضربنا مثلا بأن قوة من الجيش تذهب وفيها قائدها، الجنود بحكم قانونهم العسكري يطيعون أمر القائد لا يختلفون عليه أبدا وإن أمرهم خطأ، لكن حينما يعودون مع قائدهم إلى السلطة العليا يقولون أرغمنا وكنا كارهين، كذلك يكون موقف أبعاض الكافر أمام الله، لأنهم قد حماهم الله من إرادة الكافر عليهم، ولم تبق الإرادة إلا لله. والمنافق تمزق مع نفسه في الدنيا وسيتمزق مع نفسه في الآخرة. هؤلاء هم الأصناف الثلاثة. بعد أن شرح الله قضية الاستقبال للدعوة بهذه الصور، وجه الحق دعوته إلى الناس جميعا بأن يؤمنوا بالله إيمانا يردون به الجميل لإنعامه عليهم، إيجادا من عدم وإمدادا من عدم، وقيومية تحفظ. ثم جاء بالأدلة التي تثبت له أحقيته بذلك الإيمان بأشياء لا يدعي واحد أن واحدة منها له. والإنسان إذا استقرأ الكافرين لم يجد كفارا على مقدار ما فيهم من لدد الكفر وعناد النكران، لم يجد أبدا واحدا منهم يدعي أنه خلق نفسه، ولم يوجد واحد يدعي أنه خلق السماء، ولم يوجد واحد يدعي أنه خلق الأرض، ولم يوجد واحد يدعي أنه أجرى الأنهار وأنزل الماء. أمور لم يدعها أحد أبدا، طرحها الله لقضية العقل ليستقبلها. فإن كان قد ادعاها أحد فليكن جدل بيننا وبينه، ولكن لم يدعها أحد. والدعوة إذا قالها مدعيها ولم يقم له من يناقضه فهي له إلى أن يوجد المناقض. فإلى أن يوجد مناقض يقول لا، أنا الذي خلقت السماء، أنا الذي خلقتكم، أنا الذي خلقت الأرض، أنا الذي أنزلت الماء من السماء، أنا الذي أخرجت الثمرات من الأرض، إلى أن يوجد ذلك المعارض المعالج يكون الأمر لمن قاله أولا. إذن فطرح الله دعاوى لم يدعها أحد. وقلنا في ضرب المثل لهذه المسألة أننا هنا مجتمعون، وهب أن حافظة نقود وجدت بالمسجد فقام واحد من بيننا وقال هي لي، ولم يدعها أحد معه، فلمن تكون الحافظة؟ تكون له. إذن فالله طرح دعاوى ولم يقم واحد لينقض هذه الدعاوى، إذن فهي له إلى أن يثبت المناقض. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في قضية الإيمان به والعبادة له لأنه خلق وفعل وفعل وفعل أمورا لم يدعها أحد، يريد أن ينبهنا إلى أنكم أيها الناس لن تتلقوا عني مباشرة، بل لا بد من واسطة في التلقي عني. لماذا؟ لأن القدرة الحادثة لا جلد لها على التلقي المباشر من القدرة الواجبة، فكان ولا بد أن يوجد بين الناس الذين يأمرهم الله بأن يعبدوه وبين المعبود وهو الله، لا بد أن توجد وسائط. هذه الوسائط تهيئ طريقة الحمل من القوي إلى الضعيف. لذلك تلقى عن الله مباشرة ملك، وملك مقرب هو جبريل. إذن فليس لمطلق ملك أن يتلقى عن الله، وجاء جبريل لا ليعطي أي فرد ولكن لمصطفى من البشر يتلقى عنه. أعد هذا الإعداد. وضربت مثلا بسيطا في بعض الحلقات أننا كبشر نستقبل صناعتنا بهذه الأشياء التي تقرب الأقوى من القوي والقوي من الضعيف. فقلت هب أنك تريد ضوءا خافتا تجعله دائم الاشتعال في البيت حتى إذا ما استيقظت لم تتعثر في متاع بيتك، يهديك هداية هينة إلى أن تذهب إلى إضاءة النور الكافي الذي نسميه إحنا السهاري. السهاري هذا نور خافت لا يقوى على تحمل الطاقة من التيار القوي. فماذا نصنع؟ الذين صنعوا ذلك إذا وضعنا هذا السهاري بالضعف الذي نريده، لأن الضعف حين يكون مقصودا يكون قوة في بابه، حين يكون الضعف مقصود يصبح قوة في بابه. فماذا صنع؟ قالوا لا بد أن نصنع آلة تستقبل من القوي ثم تعطي الضعيف، اللي بنسميها ترانزستور، اسمها ايه؟ ترانسفورمر. إذن فإذا كان البشر يصنعون ذلك في توازن بين قوة عليا تعطي وقوة ضعيفة تستقبل، إذن فالله عاملنا بنفس ما نعامل به أنفسنا. لم يشأ الله أن يخاطب الناس جميعا هكذا، أن مش ممكن أبدا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، لأن الطاقة. وقد ضرب الله لنا مثلا في ذلك حينما طلب سيدنا موسى أن يرى ربه، قال لن تراني، لا تقدر بتكوينك على رؤيتي، وأراد أن يدلل لو انظر إلى الجبل والجبل أقوى منك بلا شك، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ماذا كان؟ جعله دكا وخر موسى صعقا. فإذا كان موسى قد خر صعقا من رؤية المتجلى عليه، فكيف لو رأى المتجلي؟ كنش. إذن فالمقامات لابد أن توجد، ولذلك يقول الله يصطفي، هذه الوسائل، الله يصطفي من الملائكة رسلا، وبعدين يصطفي من الناس رسل يتلقوا من مين؟ من الملائكة، وبعدين يدوك انتم. طيب ومن الذي يدريني أن هذا هو المبلغ عن الله؟ بقى إذن قضية العبادة لله والإيمان العقل بها بالأدلة، بقي قضية المبلغ عن الله وهو الرسول، يبقى لازم يعمل المنازل دي. قلنا إن الرسول ده يكون معدا إعدادا يهيئ له حسن الاستقبال من الملك، ومع ذلك رغم هذا الإعداد حينما بشر الملك معه سلطته حدث لبشريته ما حدث. ألم يقل زملوني؟ ألم يقل دسروني؟ ألم ترجف بوادره؟ ألم يقل فضمني ضمة حتى بلغ مني الجهد؟ متائب وإن جبينه لا يتفصد عرقا. مع ذلك الإعداد أيضا فإن اتصال الملك به جعله في تعب إلى أن ألفه. إزاي؟ قال لك لأن الإنسان إذا صادفته مشقة تؤلمه المشقة حين وقعها، وحين يهدأ من المشقة ينظر إلى النتيجة التي وصلت إليه من المشقة، فقد وجد رسول الله بعد المشقة حلاوة وحي، فلما هدأ اشتاق هو للوحي، اشتياقه هو للوحي يجعل فيه طاقة الجلد على انتظاره وعلى ترقبه، وإذا ما ترقبه وانتظر نوع من التخدير للوعي الحسي، لا يشعر بعد ذلك بما شعر به أولا، ولذلك جاء الوحي بعد ذلك إيه؟ هينا لينا. ليه؟ لأن إلفه صلى الله عليه وسلم صحيح تعب أولا، ولكنه بعد أن تعب وجد وذاق حلاوة الوحي فاستشرف. أدي علة كون الوحي فتر عن رسول الله، فتر لماذا؟ ليهدأ رسول الله من المتاعب التي صادفت وتبقى له الحلاوة التي تلقاها فيشتاق هو للوحي. حين يشتاق هو للوحي توجد فيه طاقة مستقبلة، طاقة مستقبلة باستصحاب الحلاوة الآتية، وما دام الطاقة تستقبل باستصحاب الحلاوة يقوم يهون الايه؟ يهون الأمر. أنا قلت أن الذي يعصي ربه لا شك أنه حين المعصية لم يقرن شهوته بالعقاب على المعصية، والذي يهمل الطاعة ويتكاسل عنه لم يقرن كسله عن الطاعة بالثواب عن المعصية، فالذي يمتنع عن الطاعة والذي يقبل على المعصية الإثنان جهلوا أو لم يقرنوا الجزاء على الطاعة والعقاب على المعصية. ولو أن واحدا استحضر الجزاء على الطاعة وضخامة الجزاء من الله وبقاء الجزاء من الله وخلود الجزاء من الله ثم قارنها بما تعطيه بما يعطيه الكسل لا لا لا بما يعطيه الشهوة لما جعل لهذه الشهوة مدخلا لأنه قارنها بالجزاء عليه. وضربت مثل قديم لطلاب الجامعة قلت هبوا أن شابا عنده تشرد جنسي ثم جاءت له فتاة من السويد جميلة جدا ووجد له مكان يجتمع بها فيها. قلنا له ولكن لاحظ أنك بعد أن تأخذ شهوتك سندخلك هذا التنور المحمى ساعة ما يشوف التنور تنقطع شهوته. إذن فالذي يجرئ الناس على المعصية أنهم لا يقرنون الجزاء والعقاب على المعصية بالمعصية بل يأخذون المعصية فقط. والذي أيضا يتكاسل عن الطاعة يفصل الجزاء على لو أنه قرن الجزاء على الطاعة بالعمل. ولذلك كل المجدين في الحياة والمتكاسلين المجد في الحياة الطالب الذي جد في دروسه وتعب وقام مبكرا وأنصت إلى أساتذته وقضى وقته كله في الاطلاع والمذاكرة إنسان قرن نتيجة هذا العمل بالعمل فقال وسأصبح بعد ذلك إنسانا لي مركز في الحياة ومعي شهادة عليا وإلى. إذن فالذي قرن الجزاء على الجد بالجد يهون عليه أمر الجد. وأما الذي يهمل فهو لم يأتي بالنتيجة أمام الإيه؟ أمام العمل. الحق سبحانه وتعالى حينما يدينا البلاغ عن الرسول لا بد أن يثبت صدق هذا الرسول ما دام واحد بشر. قلنا لازم يكون بشر، قلنا في الحلقة السابقة إنه لازم يكون بشر لأنه لو كان أرقى من بشر لا تنفع الأسوة به. لأنه لما يجي يقول إيه لكم في رسول الله أسوة حسنة نقول له لا يا رب ما نقدرش. ليه ما تقدروش؟ انه من طبيعة اخرى غير طبيعتنا، ده ملك واحنا نقدر نعمل زي الملك. اذا فلأجل الاسوة لازم يكون من ايه؟ من نفسه. ولذلك ربنا يعرض القضية دي كما قلنا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. هذا هو منطق الغباء. قل ردا عليهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذا لابد أن يكون الرسول من مين؟ إذا فالذين كما قلنا يدعون أن المسيح إله أو ابن إله نقول لهم إن كان كذلك فقد فقدت به الأسوة. لأنه ما يقدرش يقول اعملوا زي نقول له لا هو احنا نقدر ده أنت إله وابن إله ما نقدرش. يبقى انهدمت قضية الإيه؟ قضية الألوهية. ولذلك تجد حينما توجد فتنة في هذا الفتنة وجدت ليه؟ ليه وجدت في عيسى؟ أما لك لأنه أصله هو انعدم فيه عنصر الذكورة. طيب وبقي عنصر إيه؟ مدام انعدم فيه عنصر الذكورة وبقي له إيه؟ عنصر الأنوثة. طيب الفتنة فيه أولى ولا الفتنة في آدم اللي لا ذكورة ولا أنوثة؟ إيه؟ كان يجب أن تكون في من؟ في آدم أولى من أن تكون في إيه عيسى. ولذلك انظروا إلى قضية القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فإن كنتم قد فتنتم في عيسى لأن عنصر الذكورة ممتنع فيه فكان يجب أن تفتنوا أكثر في آدم لأن عنصر الذكورة والأنوثة ممتنع فيه معا ويبقى أنه اللي أقوى. ده على فرض يعني أننا هنتنازل شوية. يبقى إذن لابد أن يوجد الرسول بشر ولا بد أن يمد بآية. هذه الآية التي نسميها المعجزة. المعجزة هي التي تثبت طلاق قدرة الحق في الخروج على قوانين الأسباب ونواميس الكون. كل شيء له ناموس، كل شيء له قانون، قانون السببية والمسببية. لكن قانون السببية ينخرم في الرسالة. ازاي؟ قال لك لابد ان يأتي بشيء الاسباب ما تجيبوش يديله معجزة. ولما كنا شرحنا هذه المسألة قلنا لم يكن حظ الله في نجاة ابراهيم من النار انه نجيه، وإلا لو ان المسألة كده كان لا يمكن الكفار منه. هذه واحدة. كان لما أوقدت النار لإحراقه كان يبعت شوية مطر يطفوه. إنما لو صنع هذا لقيل نواميس حالت بيننا وبين إرادتنا، لو مسكناه كنا حرقناه. لا امسكوه، لو السماء ما أمطرتش ودي مش في إيدنا كنا حرقناه. لا ما تمطرش يا سماء، لو النار جينا نولعها وما ولعتش كنقول يا سلام لو ولعت، نقول له لا تمسكوه والسماء ما تمطرش والنار تبقى موقودة وتتمكنوا منه وتاخدوه كده وترموه. لأن الله لم يكن حظه أن ينجي إبراهيم، لو حظه أن ينجي إبراهيم كان في وسائل إيه كتير أوي، إنما حظه أن تبقى النار نارا بقانون الإحراق فيها، ويلقى إبراهيم فيها، ومع ذلك يأمر من خلق الأسباب أن تتعطل الأسباب، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أدي العظمة، مش العظمة أنهم ما يمسكوش، لا. إذن فالمعجزة لا بد أن تكون أمرا يخرق الأسباب والنواميس لتكون آية على صدق الرسول في البلاغ عن الله. قلنا أيضا أن المعجزة لا بد أن تكون من جنس ما نبغ فيه القوم، والعرب المباشرون لتلقي الدعوة مهمتهم الفصاحة، ملكتهم البيان، عندهم لماضة، فيجلهم من جنس ما إيه؟ من جنس ما قالوا. فلما جاءهم الرسول بهذا ارتابوا في القرآن. ربنا عالج بقى القضية دي بقوله سبحانه وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قضايا الآية عين، كنتم وفي ريب يعني في شك، ومما نزلنا لا أنزلنا، ما قالش أنزلنا نزلنا، وكلمة عبدنا، وبعدين فأتوا أنتم مجتمعين بصورة مثله وأنتم محكمون في أن تستحضروا أنتم من يشهد لكم. إحنا مش اللي هنجيب الشهود، أنتم اللي هتجيبوا الشهود، بس تكون الشهود من دون الله. يعني ما يقولش واحد منكم يشهد الله أني كذا، ما هو في واحد تيجي تجادله تقول يقول لك ايه يشهد الله اني فعلت كذا، نقول له لا، اهدي شهادة الاقوى. انما ربنا مش عايز شهادة الاقوى، عايز شهادة الاضعف. ليه؟ لان الله غيب وشهادته غيب، وانت الذي اخبرت ان الله يشهد، فمن اذرع عنها ان الله شهد؟ يبقى اذا يشهد الله ما تنفعش، انما يشهد عباد الله تبقى اقوى من يشهد الله، لأن عباد الله تقوم بهم الحجة. إنما أنت تقول لي يشهد الله، طب أنا عرفني، أنت تخبرني أن الله يشهد، ومن قال أن ده صدق؟ إذا أديا اللي يقول لك ربنا ما قبلتش شهادته وقبلت شهادة عبده، نقول له نعم، لأن شهادته مدعاة وشهادته غيب لم يطلع عليه أحد. ولذلك شو قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذا اشهدوه لله ينفعه؟ لا يا سيدي، أنا عايز الناس عباد الله هم اللي يشهدوا، لأن شهادتهم هي التي تقوم بها الإيه؟ هي التي تقوم بها، ما تتمحكش في أمر إيه؟ في أمر غيب وتدعيه على الله، والله غيب لم يخبرنا بإيه؟ بهذه المسألة. إذا عندنا عايزين نعالج بقى القضايا اللي في الآية. قضية الكن يعني كان وكنتم، وقضية الرب، وبعد ذلك الاتيان بصورة مثله. ساعة ما تسمع كنتم ولا كان ولا أخواته اللي هي أصبح وإيه وأمسى وبات وما زال وما، كلكم عارفين أخوات كان، ونقول أكن كان ديا هي وأخواتها لا تكتفي بمرفوعها، يبقى عايزة ماذا تريد؟ خبر. تريد خبرا. ليه؟ طب اذا استقرأت القرآن تجد فيه كان وما لهاش خبر، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وان كان ذو عسرة، طب ذو اسم كان فين الخبر؟ ما لهاش ايه؟ ما لهاش خبر. تبقى ما تقوليش كان بقى ما بتكتفيش بمرفوعة لانها هنا اكتفت. طيب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فين خبر تمسون وخبر تصبحون؟ ما فيش. تبقى ما تقوليش بقى مطلق كان بقى، دي كان اللي بيسموها كان الايه النقصة، كان النقصة. انا عايز تفهموا دي علشان هتمر عليكم كتير قوي كان واخواتها، وتتعرضوا لأقضية ايه كثيرة. نقول له خد بالك بقى، احنا قلنا في اول الحلقات هنا ان الفعل عايز عنصرين اتنين، عنصر الزمان وعنصر الحدث، مش كده؟ حدث وزمان، حدث كتب، ادي الحدث، ومين هو كتب؟ فين؟ في اي زمن؟ في الماضي. يبقى كتب في الزمن الايه؟ يكتب، يبقى ادي حدث بس في الزمن هو. اكتب حدث بس في الزمن اللي ايه؟ اللي جاء. يبقى اذا الفعل لابد ان يكون من عناصره الايه؟ الحدث، الزمن. طيب والحدث؟ قال لك شوف بقى، في حدث مطلق وفي حدث مقيد. يعني ايه؟ قال لك حدث الاحداث بالنسبة للانسان الوجود، كان يعني وجد، كان الشيء يعني ايه؟ وجد. انما وجد على هيئة ايه؟ يجيب له حدث تاني بقى. كان مجتهدا، يبقى كان مجتهدا اثبتت انه وجد، ادي مرحلة. وبعدين جاله فعل تاني طرأ على الوجود وهو ايه؟ الاجتهاد. يبقى لما تعوز الفعل الاول مطلق الوجود بس من غير وجود ثاني يطرأ على الوجود الاول، تبقى كان تامة، ما فيهاش الا وجد بس. فان كان ذو عسرة، يعني ان وجد ذو عسرة، يبقى مش عايز خبر، لان انا لا اريد حدثا اخر طارئا على الوجود، لان كان مجتهدا فيه حدثان، له وجود وطرأ عليه انه ايه؟ اجتهد. يبقى انا عايز حدثين. فان اكتفيت بالحدث الاول بس ولا تريد حدثا ثانيا، نقول كان تم. ولما تبقى تم تعوز مرفوعه بس وتنتهي، كان وجد وانتهت، ما انش عايز الحدث الثاني اخ. لكن لما تكون عايز حدث ثاني معها اجتهاد مثلا، ثم تقول كان زيد مجتهدا، يبقى تريد ان تثبت له اولا وجود، وعايز تثبت له حاجه طرأت على الوجود وهو ايه؟ الاجتهاد. يبقى انت عايز حدث ايه؟ انت عايز لما تيجي تقول كان زيد وانت تريد الحدثين، يبقى الكلام ناقص. كان ايه يا سيدي؟ الحدث الثاني ايه؟ تقوم ضروري تجيب له خبر تقول مجتهدا، تبقى تاخد اجتهد الحدث الثاني من مين؟ من الخبر. يبقى اذا حين تريد وجودا مطلقا تبقى كان تمه، وحين تريد وجودا طرأ على الوجود الثاني تبقى كان ايه؟ ناقصة. نكملها بايه؟ بالخبر. نقول كان زيد مجتهدا، يعني اجتهد زيد في الزمن الايه؟ في الزمن الماضي. يبقى دي اثبتت وجود ولا وجود في حدث ثاني وهو الاجتهاد. فان كان الفعل يدل على الوجود فقط، اللي هي المسألة الاولى في الحياة الوجود، وبعدين تطرأ الاشياء الايه؟ الثانية. ان اردت شيئا مما يطرأ على الوجود تبقى عايز حدثين اثنين. كان دي ما تدلش الا على الحدث المطلق الاول. فإن أردت الحدث الجديد لازم تجيب خبر، الخبر يكمل إيه ويعمل إيه؟ يديلها الحدث الثاني. وما دام يديلها الحدث الثاني، إن ما جبتوش تبقى ناقصة، تبقى إيه؟ تبقى كان الإيه؟ كان الناقصة. عال قوي. كل ما تشوف بقى كده، إن أردت الوجود تصبحون، يعني إيه بقى؟ يعني أصبح فلان، يبقى دخل في الصبح بس. إنما أصبح إيه؟ مسرورا، مغتما، صحيحا، مريضا، ملناش دعوه. يبقى اصبح يعني ايه؟ دخل في ايه؟ في الصبح. تبقى اصبح تامه، مش عايزه حاجه. انما عايز تجيب حدث ثاني تقوم تقول مسرورا، يبقى لازم فيه ايه؟ لازم فيه خبر ضروري. بس وان كنتم مرتابين، يبقى لا يريد الوجود فقط، وانما يريد الوجود بصفه ايه؟ ظرفيته في الارتياب، الارتياب مغلفه. كنتم تدل على الماضي، وبعدين الفأتوا دي ايه؟ مستقبل. يبقى فيه براح بين الزمن الماضي والزمن المستقبل. ساعة ما يبقى فيه براح للزمن بين الزمن الماضي اللي هو حصل فيه الريب والمستقبل اللي مأمور فيه ان يأتوا بصورة، تبقى فيه فسحة ايه؟ فيه فسحة الوقت. وعادة الزمن احنا بنقسمه الى ايه؟ ماض وحال واستقبال. نقول له كلمة حال دي تقسيم اعتباري، لانك انت لما تنظر في يأكله، يأكله بيأكله دلوقتي صحيح، هو بيأكل في الحال ده، انما انت ساعة ما تقول لي يأكله العملية الاكلية المقابلة للايه، كانت العملية الاكلية المقابلة للايه، للهمزة وللكاف واللام لسه ايه، ما جاش مستقبلة. طب ولما تقول يأ وتجيب الهمزة تبقى العملية الاكلية المقابلة للايه بقت ماضي، والعملية المقابلة للهمزة بقت حالا، والعملية اللي هتيجي بعد الكاف واللام تبقى ايه، يبقى اذن الفعل لا ينفك عن ايه، بس الحال ده امر اعتباري. انت بتقول يأكله كلها ايه تدل على الاستقبال، نقول لك لا، ابعضها منه ما هو ايه ماضي، ومنه ما هو، ومنه ما هو، فسموه استقبال كله وسمحوك في الحكاية دي. يعني مثلا يا الله كل حاجة، يبقى اذا الاستقبال والحال بالنسبة للاستقبال والماضي امر ايه اعتبار، انما فيه فسحة ولا لا، وما دام فيه فسحة يبقى تمكين للمعارض من وقت يتروى فيه ويعرض. ان كنت في شك، انا ما اقولكش ان كنت في شك، ما جبت الصورة مثله ساعة ما كنت في شك ليه، لا، ائت في الزمن المستقبل ادناك فسحة. معنى اعطاء فسحة من الوقت اننا ما بناخدوش على غيرنا، يبقى وان كنتم ايه في ريب. ما هو الريب بقى؟ الشك. احنا برضو في حلقة سابقة قلنا الشك دي لون من النسب غير المجزوم بها، لان كنا قسمنا النسب الى كام؟ الى ست نسب، مش كده؟ النسبة اما مجزوم بها او غير مجزوم بها، فان كان مجزوما بها هل الواقع كذلك ام لا؟ ان كان غير واقعة يبقى جاهل، يبقى الجاهل جازم بنسبة غير واقعة، مش كده؟ طب وان كانت واقعة، هو جزم وهي واقعة، ان استدل عليها فهي علم، وان لم يستدل عليها فهي تقليل. طب فان لم تكن النسبة جازمة، نقول له ان كانوا متساويين يبقى ده اسمه ايه، الشك الريب، وان كان واحدة راجحة، الراجحة تبقى ظن والمرجوحة تبقى ايه، تبقى واه. اذن الريب في النسبة الايه المتساوية. ريب في ايه، في من انزل عليه ولا فيما نزل؟ نص الآية ان كنتم في ريب مما نزلنا، يبقى اذا الريب في مين؟ في اللي نزل. يبقى معنى ذلك ان المنزل عليه ما فيش فيه كلام بقى، الكلام انتم بتتكلموا فيما ايه، فيما نزلنا. انتم هتتناقضوا، لانكم بعدين هتقولوا ايه، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اذا فقد نفيتم الريب في القرآن واثبتتم الريب في من نزل عليه القرآن، فهذا اضطراب في التقابل. وما دام اضطراب في التقابل يبقى اسمه فلت في الحجة، مرة تقول الريب فيما ايه ومرة تقول هنا، مش كده؟ التناقض ده، يبقى انتم اللي بتتناقضوا، انتم بتقولوا ان كنتم في القرآن، بيقولوا ان كنتم في ريب ما نزلنا، يثبت انكم ارتبتم فيما نزل، مش كده؟ واما المنزل عليه ده ما فيش فيه كلام، ده هو صادق، ده هو امين، ده هو مش عارف. لما انتوا اضطررتوا بعدين قلت القرآن لو كان منزل على واحد تاني يبقوا نقلتم النقد، وما دام نقلتم النقد يبقى اضطراب في الايه، في المقابلة. وايضا اضطربتم تاني وقلت ده سحر، مش قالوا كده؟ قالوا سحر بيسحر الناس، قلنا في الرد عليهم علشان يبقى رد كده خالص، قلنا والله انتوا اغبياء بعدي، ان كان سحر وبيسحر الناس اشمعنى انتوا ناصحين كده وما انسحرتوش؟ طب ما دام بيسحر الناس اشمعنى سحر الناس وانتوا لا؟ لو كان سحرا لسحركم معهم، اذا فبقاؤكم لتقولوا انه سحر دليل على انه ليس بسحر. طيب يقولوا شعر، طب فيكم شعر، فيكم شعر، يقولوا كهانة، فيكم كهان، مش كده؟ الله، اذا كل باب مردود عليه. وعلى ايه؟ بلاش الكلام ده كله، مسألة بسيطة، معنى في ريب يعني ان الله لم ينزل، معنى في ريب ان الله ايه لم ينزل عادي. ما دام ربنا ما نزلوش، اذا نفيت الفاعل لا ضرورة ان ينفى الفاعل، لم تقول ما سرق فلان من عندي شيء، يبقى انت نفيت السرقة من فلان، انما السرقة يبقى كأنكم املتم ان شيئا نزل، مش كده؟ وبعدين بتقولوا بس هو ما نزلش من ربنا. طب نزل من مين؟ نزل من مين؟ ما هي لولا نزل يبقى فاهمين انه ايه؟ مش نزل. طب نزل من مين؟ نشوف كده. اضطربوا مره وقالوا ده في واحد هناك قاعد هناك هو على الجبل هناك بيعلمه. قال لهم اتقفشتم، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي. روحوا كلموه كده ان كان يعرف ينطق العربي. لسان الذي يلحدون اليه وهذا لسان عربي مبين. يا كذابين ان كنت كذوبا فكن ذكورا. ده اعجمي اللي انتوا بتقولوا عليه ده. طيب يبقى اذا فيه شيء نزل ولكنكم تنكرون ان الله هو الذي انزل، يبقى امال مين اللي نزله؟ يا اللي انتوا بتقولوا عليه ده ردنا. وعلى ايه؟ بلاش ده وده، ما دام انتوا فاهمين ان ربنا ما انزلوش وان هو محمد اللي قاله من عنده، طيب هاتوا واحد بقى يقول لنا زيه. الشيء اذا حدث من بشريه ذاتيه، يعني انت قدرت على شيء بذاتيتك بدون معونة أحد، لا تستطيع أن تتحدى به سواك، لجواز أن يكون الذي تتحداه قد وجد له هذا، ما دام وجد فيك، ما دام وجد عندك وهو من ذاتك مش من مصدر خارجي، يبقى ازاي يبقى عندك قوة كده وبعد ذلك تتحدى وتحرض؟ اللي يتحدى ويحرض لازم يكون فاهم ان مفيش قوة هتساويه علشان تجيب مثل هذا الكلام. وما دام انت من ذاتيتك، اشمعنى ذاتيتك هي اللي هتجيب ده؟ اشمعنى ذاتيتك هي اللي هتجيب ده وذاتية الاخرين لا تأتي به ايضا؟ اذا فكونه يصر على التحدي، والتحدي تحريض على المعارضة، ولا يحرض على المعارضة الا من وثق ان من يتحداه لن يستطيع بذاتيته ان يأتي بمثل هذا، لانه بذاتيته لم يأتي به، لانه بذاتيته لم يأتي به. هذا يحرضه ويتحداه ويتوعده. تحريض ده شحذ همة المعارض. الذي يحقق رقما في حمل الاثقال ويقعد يتحدى وبعدين يجي واحد يكسر الرقم بتاعه، كسره ليه؟ لان له برضه ذاتية زي ده، ما تفوق، يمكن ده تفوق عنه بكيلو، دي تؤدبه بعد ذلك. ان الشيء اذا كان من ذاتية نفسك بدون مدد اقوى منه لا يصح ان تتحدى به مساويك، لجواز ان يكون متفوق كمان عنك. اصرار محمد على التحدي ويحرض ويتوعد ويقول لهم اجمعوا وهاتم والانس والجن وكل الملكات، معنى ذلك ايه؟ وثوقه انه ليس من ذاتيته. لو لم يكن واثقا من ذاتي من انه من ذاتيته لما امن ان يوجد واحد مثله ولا واحد اقوى منه، وخاصة انه لا يتحدى فرد بل يتحدى جماعة ويتحدى انس ويتحدى جن. فقال لهم المسألة بسيطة، ما دام المسألة انتم بتقولوا من عنده وانتم بحكم وضعكم معه ووضعه معكم اقوى منه في تناول الكلمات والادب، لم يؤثر عنه انه خطب، ولم يؤثر عنه انه قال شعر، ولم يؤثر عنه ارتياب بالبيان، ابدا، عادي عادي عادي جدا. الكون عادي ديا ربنا معدها لمسألة. ولذلك يجب ان تفطنوا لما يقولوا النبي امي، ان هي دي عين القوة له، كون امي هي عين القوة لا. ليه؟ قال لك لان معنى امي يعني زي ما ولدت امه، ما خدش حاجة من حد، ما تأثرش بثقافة احد، علشان لو جاء بشيء لا يقال ان دي من الثقافات التي عرفها، يبقى لو جه بشيء يبقى ان كان الشيء ده مبهر يبقى لانه من السماء من فوق، يبقى اذا الامية تقويه في مقامه ولا لا؟ الامية تقويه في ايه؟ لكن الامية بالنسبة لنا تبقى ايه؟ تبقى نقص، انما بالنسبة له ايه؟ كمال. لان الاميه فينا اننا ما عرفناش الناس اللي حوالينا قالوا ايه، ما تثقفناش. انما هو بيقول لا انا ما خدتش من البشر حاجه ابدا، انما كل اللي عندي علو، كل اللي عندي سماوي. يبقى ده دليل على انه مصدر قوه للرسول مش لنا احنا. فقال لهم هاتوا بقى بصوره من مثل. اولا القرآن حينما تعرض الله سبحانه وتعالى لإنزاله مرة قال أنزلنا ومرة قال إيه نزلنا. إحنا قلنا مرة إن أنزلنا تعدية بالهمزة، فكأنه أخرج القرآن من كنزيته في اللوح المحفوظ ليباشر مهمته في الحياة. لكن كونوا نزلوا بقى أقساط كده ونجوم تبقى إيه اسمها إيه نزلنا. حينما قال الله لهم هذا أكان كل القرآن قد نزل؟ يبقى ما تجيش أنزلنا، تبقى تيجي إيه علشان تيجي النجوم بقى والأقصاد دي اللي هي بتنزل لأجل الإيه للأهل. القدر اللي نزل منه. وبعدين قال على عبدنا، على عبدنا. شوف كلمة عبد دي إحنا هرناها بحث وعايزين يعني تتأكد في نفوس الناس. على عبدنا ده أولا تدل على أنه لا دخل له فيما يقول إلا فيما وكل من الحق أن يقوله. في التشريع ملوش إيه إلا فيما قول من التشريع، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن حيثية أن نسمع منه فقط، مش بنسمع منه لأنه رسول بس، بنسمع منه لأنه رسول وفوض في الكتاب أن يقول. ما دام رسول وفوض أن يقول يبقى حيثية كل قول له لم يرد في كتاب الله أن الله قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقلنا الكلام ده زي الدستور، الدستور بيجيب القضايا الإيه وبعدين أقول له طيب تعالى هات لي كده من الدستور إن الموظف إذا غاب 15 يوم يترفد. طلعها لي كده، انت بترفدني ليه؟ غبت 15 يوم. طب هات لي من الدستور ان الموظف اللي اتغيب 15 يوم يرفد. ما فاطنش لان في ماده بالدستور بتقول ان مثلا ينشا مثلا للموظفين كذا وينعمل لهم دوام ويتضع له الايه القواعد. يبقى تخويل المجلس بوضع القواعد دي ايه؟ اذن من الشارع في الكتاب انه خول، وما دام خول من قائل يبقى هو زي الايه زي القائل مفوض. فأتوا بسورة إيه مثله، وحيجي مرة تانية يقول بسورة من مثله، ومرة يقول بعشر سور، ومرة يقول. إذن دي كلها ترقية للحجاج الجدلي في أن يتحداهم بالكل ثم بالعشر سور ثم بسورة مثله أو بصورة من مثله. وإن شاء الله في حلقة أخرى نبين الفارق بين مثله ومن مثله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.